بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الدكتور محمد حسين في كتابه الإسلام والحضارة الغربية: وقد اتخذت هذه الوسائل طريقين، أحدهما هو تربية جيل من المصريين العصريين الذين ينشأون تنشئة خاصة تقربهم من الأوروبيين ومن الإنجليز على وجه الخصوص في طرائق السلوك والتفكير. الله المستعان. تقربهم من طرائق، قل كذا العبارة. نعم، قال ينشأون تنشئة خاصة تقربهم من الأوروبيين ومن الإنجليز على وجه الخصوص في طرائق السلوك والتفكير. لا إله إلا الله، فتنة عظيمة. يا لله، الله يعافينا وإياكم. ومن أجل ذلك أنشأ كرومر كلية فيكتوريا التي قصد بها تربية جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط إنجليزي. أنشأ كلية فيكتوريا التي قصد بها تربية جيل، يعني إيش مؤسسة؟ كلية أحسن الله إليك. يقول إيه؟ كلية فيكتوريا. كلية فيكتوريا في مصر ولا وين؟ كأنها كانت. نعم. التي قصد بها تربية جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا من بعدهم أدوات المستعمر الغربي في إدارة شؤون المسلمين، وليكونوا في الوقت نفسه على مضي الوقت أدواته في التقريب بين المسلمين وبين المستعمر الأوروبي. لا إله إلا الله، يا له من بلاء عظيم. نعم، أعوذ بالله من الكفر بالله. نعم. وفي نشر الحضارة الغربية، وقد أعرب اللورد لويد الذي كان ممثلا لبريطانيا في مصر أو مندوبا ساميا كما كان يسمى في ذلك الوقت عن هذا الهدف، حين قال في خطبة ألقاها في كلية فيكتوريا بالإسكندرية سنة 36 و900 و1000. إيه نعم، وتسعمائة وألف. لا إله إلا الله. 36. لا إله. نعم، ما يقرب من 75 سنة. نعم. عن طلبة هذا المعهد وخريجيه قال: كل هؤلاء لا يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ، فيصيروا قادرين على أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها أو يعطفوا عليها. ومتى تسنى للجمهور أن يعرف هذه الكلية أكثر مما عرف عنها في الماضي، يتنبه الآباء إلى أن تعليم أولادهم فيها ينمي فيهم الشعور الإنجليزي أو ينمي فيهم من الشعور الإنجليزي ما يكون كافيا لجعلهم صلة للتفاهم بين الشرقي والغربي. علينا أن نحل المشاكل المعلقة بين مصر وإنجلترا، ولا شك أنه ستنشأ مشاكل أخرى في السنوات القادمة من العلاقات بين الاثنين، وهذه المشاكل تحل إذا تعلم كل من الإنجليز والمصريين أن ينظر إلى رأي الفريق الآخر نظرا مقرونا بالفهم والعطف. بالفهم كذا والعطف والعصر والعطف والعطف. نعم. كان الاستعمار الغربي ينتظر الوقت الذي يستطيع أن يستغني فيه عن الجيش ليعتمد في حراسة مصالحه على الصداقة التي هي الهدف المقصود بكل مشاريعه في نشر الحضارة الغربية. أما الوسيلة الأخرى التي اتخذها الاستعمار لإيجاد هذا التفاهم المفقود وعمل على تنفيذها فهي أوطأ ثمارا من الوسيلة الأولى، ولكنها أبقى آثارا كما لاحظ اللورد لويد، وهي تتلخص في تطوير الإسلام نفسه وإعادة تفسيره بحيث يبدو متفقا مع الحضارة الغربية أو قريبا منها أو غير متعارض معها على الأقل، بدل أن يبدو عدوا لها أو معارضا لقيمها وأساليبها. وبذلك وجد عامل جديد من صلات الإسلام بالحضارة الغربية. هو تدخل الغرب نفسه في توجيه هذه الصلات والتخطيط لأساليبها ووسائلها، بينما ظلت هذه الصلات في طريقها القديم الذي بدأ بإحساس المسلمين بالحاجة إلى إصلاح مجتمعهم لكي يواجه الفساد الداخلي الذي يعاني منه المسلمون في حياتهم من ناحية، ولكي يواجه الخطر الخارجي الذي يهدد كيانهم من ناحية أخرى. يا الله لا حول ولا قوة. ظلت هذه الصلات تستأنف سيرها في طريقها القديم، تتأثر بالعامل الجديد فتقترب منه أو تلتقي به في بعض الأحيان وتنفر منه وتدرك خطورته فتعارضه وتهاجمه في أحيان أخرى. إلى جانب هذين المنهجين وجد منهج ثالث في بلاد العرب بخاصة، لم يعمل عملا مباشرا في صلات الإسلام بالحضارة الغربية، ولكنه ترك أثرا غير مباشر في توجيهها. وهذا المنهج الثالث والعنصر الجديد. هذا خنثى يا شيخ، أقول هذا خنثى بين بيت، لأن هذا ينجح أكثر. نعم. قال: وهذا المنهج الثالث والعنصر الجديد ممثل في نصارى العرب ونصارى الشام منهم على وجه الخصوص. كان هؤلاء النصارى من الشاميين كما كانوا يسمون، أو من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين كما نسميهم الآن، لا يشاركون المسلمين في الإحساس بالولاء القلبي الخالص للحكم الإسلامي القائم الذي تمثله الدولة العثمانية، وهو أمر طبيعي في أصل وجوده لا يدعو إلى الغرابة، ولا سيما إذا أضفنا إليه فساد الدولة في آخر أيامها، وهو فساد كان يشكو منه المسلمون والمسيحيون والعرب والترك على السواء. من أجل ذلك كانت آمال هذا الفريق من نصارى العرب تتعلق بالعلمانية الغربية التي تقوم على الفصل بين الدين والدولة، والتي لا يتحكم فيها الإسلام في التنظيم السياسي والاجتماعي، والتي يزول معها إحساس المسلمين بالاعتزاز وإحساس النصارى بالذلة والانكسار الذي يخالط مشاعر الأقليات في أكثر الأحيان. هذه تيارات ثلاثة كانت تجري في أرض المسلمين والعرب، فلنحاول أن نتتبعها في إيجاز واحدا تلو الآخر. وقبل أن أبدأ الحديث عنها، أحب أن ألفت النظر إلى أمرين يجب أن يضعهما الباحث في هذا الموضوع نصب عينيه، لكي يأمن الزلل، ولكي لا يضل الطريق، ولكي لا يخدع عن حقائق الأمور. أحد هذين الأمرين هو حاجتنا الشديدة إلى إعادة النظر في تقويم الرجال، لأن كثيرا ممن نعتبرهم دعائم النهضة الحديثة لم يصبحوا كذلك في أوهام الناس إلا بسبب الدعايات المغرضة التي أرادت أن تضعهم في هذه المنزلة لتحقق بذلك أغراضها في نشر مذاهبهم والتمكين لآرائهم. ولأن كثيرا من الآراء المنحرفة التي لم تكن تستطيع أن تجد طريقها إلى الفكر الإسلامي وإلى مجتمعاته قد أصبح قبولها ممكنا بنسبتها إلى هذه الزعامات وإلى هؤلاء الآئمة الذين لا يتطرق إلى الناس شك في إخلاصهم وعلمهم. والواقع أن كثيرا من هؤلاء الرجال قد أحيطوا بالأسباب التي تبني لهم مجدا وذكرا بين الناس، ولم يكن الغرض من ذلك هو خدمتهم، ولكن الغرض منها كان ولا يزال هو خدمة المذاهب والآراء التي نادوا بها والتي وافقت أهداف الاستعمار ومصالحه. فقد أصبح يكفي في الترويج أو في ترويج أي مذهب فاسد في تأويل الإسلام، كما لاحظ جيب في كتابه مودرن تريند إسلام، أن يقال إنه يوافق رأي فلان أو فلان من هؤلاء الأعلام، ويكفي في التشهير بأي رأي سليم أن ينسب إلى ضيق الأفق الذي لا يلائم ما اتصف به هذا أو ذاك من سعة الأفق والسماحة وصحة الفهم لروح الإسلام على ما تزعمه الدعايات. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس مهما أن يكون ذلك عن حسن قصد منهم أو عن سوء قصد، وليس مهما أن يكون الاستعمار هو الذي استخدمهم لذلك ووضع على ألسنتهم وأقلامهم هذه المذاهب والآراء، أو أن تكون هذه الآراء قد نشأت بعيدة عن حضانته ورعايته ثم رآها نافعة له فاستغلها وعمل على ترويجها. المهم في الأمر هو أن المجد الذي ينسب لهؤلاء الأفراد ليس من صنعهم، ولا هو من صنع الشعوب التي عاشوا فيها، ولكنه من صنع القوى التي استخدمتهم أو التي تريد أن تستغلهم، سواء كانت هذه القوى هي الاستعمار أو هي الصهيونية العالمية بمختلف وسائلها وأجهزتها. وخطة الاستعمار الصهيونية العالمية في ذلك كانت تقوم ولا تزال على السيطرة على أجهزة النشر التي نسميها الآن الإعلام، وإلقاء الأضواء من طريقها على كتاب ومفكرين من نوع خاص يبنون وينشأون بالطريقة التي يبنى بها نجوم التمثيل والرقص والغناء، بالمداومة على الإعلان عنهم والإشادة بهم وإسباغ الألقاب عليهم ونشر أخبارهم وصورهم، وذلك في الوقت الذي يهمل فيه الكتاب والمفكرون الذين يصورون وجهات النظر المعارضة أو تشوه آراؤهم وتسفه ويشهر بهم، ثم هي تقوم على تكرار آرائهم آنا بعد آن لا يملون من التكرار، لأنهم يعلمون أنهم يخاطبون في كل مرة جيلا جديدا أو هم يخاطبون الجيل نفسه، فيتعاهدون بالسق ثم مكتوب بالسقي البذور أو فيتعاهدون بالسقي البذور التي ألقوها من قبل. ونحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لا نريد أن ننقص من قدر أحد، ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعاتنا أصنام جديدة معبودة لأناس يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل خطأ وأن أعمالهم كلها حسنات لا تقبل القدح والنقد، حتى إن المخدوع بهم والمتعصب لهم والمروج لآرائهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس إماما من أئمتهم بالخطأ في رأي من آرائه، في الوقت الذي لا يهيجون فيه ولا يموجون حين يوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم المعصومون، فيقبلون أن يوصف سيف الإسلام خالد بن الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة في حرب الردة طمعا في زوجته، ويرددون ما شاع حول ذلك من أكاذيب، ويقبلون أن يلطخ تاريخ ذي النورين عثمان ابن عفان بما ألصقه ابن سبأ اليهودي من تهم، ويقبلون ما يروي الأصبهاني في كتاب الأغاني في سكينة بنت سيد شباب أهل الجنة الحسين من أخبار اللهو والمجون، ويرددون ما يذاع من أخبار هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما ثم أصبح في أوهام أبناء هذا الجيل رمزا للخلاعة والترف، بل كاد يصبح رمزا للإسراف في طلب الشهوات وصورة من أبطال ألف ليلة وليلة. يقبلون ذلك كله ثم يرفضون أن يمس أحد أصنامهم بما هو أيسر منه، ويحتمون بحرية الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين، ويأبون على مخالفهم في الرأي هذه الحرية، يخطئون كبار المجتهدين من أئمة المسلمين ويجرحونهم بالظنون والأوهام، ويثورون لتخطئ أو لتخطئة ساداتهم يجرؤون أو يجأرون ويثورون يجورون يثورون يثورون جيد لتخطئة ساداتهم أو تجريحهم بالحقائق الدامغة. انتهى. أما الأمر الآخر الذي بس أحبه. عليك هذا من حفظ الله.